السلام عليكم. اليوم القصة عن المطلوب الأول للعدالة في الهند، اسمه أوم براكاش أو باختصار باشا. هذا من أكثر المجرمين اللي كان مطلوب من قبل الشرطة في ولاية هاريانا شمال الهند. جننهم، ما في جريمة إلا وراها براكاش، إما سرقة، إما اغتصاب، إما سلب القوة، أم استخدام السلاح، ضرب، خطف، يطلب الفدية على الأشخاص اللي يخبيهم عنده، يحاولون يسووا له كمين رجال الأمن، لكن في كل مرة يستطيع أنه يختفي. المهم بعد فترة قرر براكاش أنه ما يرتكب الجرائم داخل الولاية، لا، صار يتمركز خارج الولاية ينتظر المسافرين. صارت شغلته فقط أنه يترصد للمسافرين، سواء على سيارة، على دراجة نارية، يسرق اللي عندهم، يقتصب النساء اللي عندهم، لكن إنه ما يقتل. لكن في عام 1992 أثناء ما كان مسوي كمين على الطريق العام، طريق السفر خارج الولاية، ويمر بجانبه رجل مسافر على دراجة نارية. طبعا براكاش عنده مساعد اسمه كومار. المهم لما اقترب منهم صاحب هالدراجة النارية ويهجمون عليه، يطلعوا له في العصي ويوقفونه في منتصف الطريق. قالوا له طلع اللي عندك، ولا هذا مسكين شايل معاه كيس مليان من الأموال، كان بايع حلال ومصفي أموره في ولاية هاريانا ورايح إلى ولاية ثانية، الظهر يبي يروح يشتري له بيت، يشتري له مزرعة، وحظ التعيس طاح بيد براكاش. هالرجل الأموال هذه تعتبر هي كل ما يملك في حياته، فإن راحت خلاص الدنيا عنده ما تسوى. صار يتمسك في الكيس، كيس الفلوس هذه، وبراكاش يحاول يسحب، وهذا متعلق فيها ويبكي ويصرخ والله يخليك، وصار يضرب فيه يضرب فيه، لين صراخ هذا الرجل سمع أحد القرى القريبة من الشارع، من الطريق، طريق السفر، وصاروا يسمعون، وليل والصوت يسري، وصاروا يتجهون أهل القرية جهة الصوت، الرجل يصرخ ويبكي فباركاش حس أن في أحد صار يقترب منه، يعني أهل القرية وكذا، وهذا فضحه، ويقوم يطلع السكين ويطعن في الرجال لين قضى عليه. خذ الأموال وركب الدراجة يبي يمشي، ولا على طلعة أهل القرية يركضون، نفس الأفلام اللي تشوفونها، أفلام الهندية، يركضون كل واحد ماسك العصاية ويصرخون. براكاش من الخرعة شغل دراجة وقال حق كومار شريكة أركب، هذاك نط بسرعة من الخوف فسقطت الدراجة النارية مرة ثانية. اقتربوا الناس، ترك كل شيء براكاش وصار يركض وتخبى بين الأشجار. استطاعوا أهل القرية أنهم يلقون القبض على كومار شريكة، لكن براكاش هرب. هذاك ليش ما استطاع الهرب؟ ما عنده خبرة الغبي. يوم قام من الأرض أخذ كيس الأموال والمسروقات ويبي يركض فيهم. هذاك براكاش أهم شيء عنده سلامته، لأنه عارف إن دخل السجن صادوه على عشرات القضايا ما راح يطلع لين يموت، فقال أفلت بجلدي. قام يركض وهذاك طمع بالفلوس صادوه. المهم أحالوه للتحقيق اللي هو منه كومار. كومار الشاهد والدليل الواضح على براكاش، وقام يكشف القضايا اللي ارتكبها، والقضايا الناس اللي ما سجلت خايفة، والاغتصابات، وذكر أسماء الضحايا، وذكر ترس ملف بركاش من القضايا وقال ترى بركاش متزوج وعنده عيال وساكنين في القرية الفلانية وما حد يعرفهم ولأنهم مطلعين إثباتات وأنتم ما تعرفون توصلون لأسرته، وصار يكشف كل أسرار بركاش. طبعاً بركاش عرف ووصلت له معلومات أن كومار بطل جربه، كومار لأنه ساعدهم في كشف هوية بركاش وتثبيت التهم والأدلة عليه في كثير من القضايا، حتى القضايا اللي هم أصلاً ما يدرون أن بركاش وراءها قالها كلها كومار، لذلك خفضوا له سنوات السجن إلى 8 سنوات، وأكد أن اللي قتل المسافر هو كذلك بركاش. الآن بركاش يدورونه بالتفق، وصلوا لأسرته وحصلوا على صوره وصاروا ينشرون ويطلبونه بأي مكان، لكن فصم الحذاب بركاش أصلا ترك الولاية وراح إلى ولاية أخرى، ولاية أوتار براديش المجاورة، تبعد تقريبا 200 كيلومتر عن الولاية اللي كان يعيش فيها. يوم راح هناك ضبط أموره واستطاع أن يحصل على إثباتات مزورة، غير اسمه وغير حتى من شكله، واستطاع أن يحصل على عمل. لكن الصدمة وين؟ الصدمة أن أول وظيفة عمل فيها في فيلق الجيش الهندي. أهلا أقول لكم بركاش مجنون رسمي، قال دائما اللي تخاف منه قرب منه، هم يدورون علي، لا أنا بكون قريب منهم علشان لا يتوقعون مكان وجودي، أفضل شيء إني أشتغل في العسكرية. ففعلا راح قدم على العسكرية بالإثباتات المزورة، وكانت مزورة بشكل مضبوط، واشتغل عندهم سائق للشاحنات تبع الجيش، ويلبس لبسه العسكري ولا أحد اشتبه فيه، وعاش في هالولاية الجديدة لا، وتزوج وجاب عيال. جلس له تقريبا 4-5 سنوات، بعدين خلاص مل، راتب الجيش ما يسوى خصوصا عندهم يعني، وهو كان يطلع مبالغ خيالية من خلال السرقات، لذلك استمر في تنفيذ الجرائم الخفيفة مثل السرقات والسلب وغيره يعني، وهذا الشيء أثر على دوامه، من كثر ما غاب قاموا ووصلوه. لكن الآن هو علشان يعني يثبت لهم مصدر الأموال اللي طلعها لازم عنده وظيفة، هو فعلا قاعد يحصل أموال كبيرة من السرقات، لكن أنت الحين مفصول من العمل، من وين قاعد تجيب؟ قام ايش سوى بالفلوس اللي عنده؟ افتتح محل للتصوير سماه فوجي أوم، يعني العم العسكري، لأن الناس كلها كانت تدري أن هذا الرجل كان يعمل عسكري، وبعدين فتح محل تصوير فانشهر عندهم أنه محل تصوير وحاط موظفين، لكن بالحقيقة أن هذا كان كله ديكور لتغطية أعماله المشبوهة من سرقات وغيره. واستمر كل يوم الثاني نطلع على هالفلة الكبيرة من الشخصيات، من بعدين من خلال عمله في محل التصوير، واشتغل كذلك في بيع الأفلام، تعرف على فرقة موسيقية، وهو لأنه يملك مهارات للغناء والعزف وكذا، فقال فرصة هالفرقة الموسيقية تفتر من ولاية لولاية ويمشون بشكل رسمي، عندهم تراخيص ولهم يعني تقدير من قبل كثير من الولايات، هم كانوا يحطوا لهم دعوات يطلبونهم، وهو يبي يتنقل بين الولايات لكن خايف، يبي سبب يعني عشان إذا أحد سأله أنت إيش عندك هني يقول والله أنا فرقة وجيت مع الفرقة الفلانية، وفعلا شبك مع الفرقة وصار يفترون من ولاية لولاية، بالليل يترك الفرقة ويقوم ينفذ عمليات السرقة، ما يخلي أحد من الأثرياء ولا الشخصيات إلا ويسرق بيته، إما أنه يقتل أحد داخل البيت إذا أحد قاومه، ولا يضربه، ولا أقل ما فيها أنه كان يسرق البيت ومرات يحرقه وهو طالع. كان مجرم على مستوى. استمر على هالحال سنوات، وزوجته كانت تعتقد ان هذا يعني فرقه موسيقيه وتدير عليه الاموال الرهيبه اللي، وسوى له مملكه، اشترى له مزرعه وبيوت وعنده حاشيه وكذا. وبعدين قال لا، الفرقه الموسيقيه يعني الناس قامت تشوف ان هذا بركاش، مو معقول فرقه موسيقيه كل اعضائها حتى القدامى ما قدروا يجمعون الثروه اللي جمعها بركاش، لذلك خاف انه ينفضح. قال انا لازم اصبح من المشاهير. قام وتوجه للتمثيل، وفعلا نجح نجاح باهر منصاب. ف التمثيل يحتاج الى واحد نصاب يعني يقلد شخصيات وكذا باحتراف. وفعلا بركاش هذا طبعا مغير اسمه، اشترك ب 28 فيلم كانوا كلهم افلام ناجحه، وكان ياخذ ادوار قويه جدا كمختار قريه، ومرات انه يكون مجرم، وكان اذا مثل دور المجرم او الشرطي يمثل باحتراف، لذلك صاروا يطلبون الافلام وصار فعلا من المشاهير وكون ثروه خياليه يعني. ولا احد عرف ان هذا هو المطلوب اللي يدورون عليه. سنة سنتين ثلاث ويستمر على هالحال 28 سنة، يخرب بيته، حقق ثروة من الصوبين، من السرقات والنصب والاحتيال، وكذلك من السرقات اللي ما وقفها حتى لما أصبح يعني مشهور، لكن كانت الشبهة بعيدة جدا عنه، ولا أحد حتى أنه يستجرى أنه يلقي القبض عليه لأنه يعتبر شخصية معروفة وكذا. وأنا على فكرة أحد المقاطع أو المشاهد الأفلام اللي شارك فيها راح أحطها لكم في حسابي على الإنستغرام. المهم مالكم بالطويلة، عام 2020 الشرطة في ولاية هاريانا فيها سنة طلعوا فكرة أن يسوون جرد لجميع القضايا ويحصرون أعداد المطلوبين اللي على مستوى، اللي مختفين، اللي مشتبهين إنه مثلاً مات ولا انتحر ولا هاجر ولا. فطلع الأول من المطلوبين عندهم بركاش، وعطوا هالتقرير هذا حق وزير الداخلية، قالوا هالمجموعة هذه من المجرمين المطلوبين، وهذول العشر الأوائل اللي ما استطعنا أن نوصل لهم، وهذا أول واحد فيهم الآن صار له 28 سنة اسمه بركاش، وهذا ارتكب أكثر من جريمة وهذا كذا وهذا. قال زين وبعدين يعني 28 سنة وين راح هذا؟ قال والله ما ندري، حتى أسرته القديمة راقبناهم لمدة طويلة جدا لين عجزنا، الرجل أصلا مهاجرهم، لكن وين راح ما ندري، لا طلع برا الهند ولا إنه مات ولا عثرنا على جثته ولا وصلنا لأي معلومة. قال تدرون شلون؟ ويقوم ويصرف لهم ميزانية من وزارة الداخلية ويحطون صور المطلوبين كلهم من بينهم بركاش، وإن اللي يلقي القبض عليه أو إنه يرشدهم أو يعطيهم أي معلومة توصلهم لهالمجرمين راح يعطيه مبلغ 25,000 روبية، طبعا ما تعادل 315 دولار. وقام ينشرون صور المطلوبين الأوائل في الصحف والتلفزيونات وكذا، ولا الوحيد اللي قدر يركز على صورة بركاش هو صحفي. هذا صحفي مختص في عالم الجريمة، صحفي هندي، ولما شاف صورة بركاش، لأنه تعرفه صحفي وعنده يعني علاقات فنية وعنده كذا ومحتك فيهم، هو يقول هذا بركاش المجرم، هذا كأني شايفه مكان وين وين وجالس هو في الصحيفة اللي يعمل فيها يفكر. قال أنا شايفه هذا بركاش، لا بس الوجه هذا والله مو غريب. المهم أثناء متابعته لأحد الأفلام الجديدة ولا يشوف بركاش بدور اللي هو شيخ القرية وينصدم، قال إيه والله هذا يشابه الممثل فلان، هذا معقولة؟ لا لا لا هو والله نفس الشبه بس الشكل غير، وهذا صار يتابع يعني الفنان، لا هذا فنان قديم اشترك كثير من الأفلام المحلية والمعروفة والكبيرة والناجحة، لا مستحيل تابع، قام يحقق عن هالممثل وين أصوله، قالوا يبا هذا من زمان عايش في هالولاية هذه، لكن قبل هالولاية كان يعيش في ولاية أخرى، صار يسأل ويتبع، حيل انشغل في موضوع هالممثل. معقولة؟ لا لا أنا شكلي راح أجيب العيد. المهم قال أنا ليش ما يعني أسوي لي خبر يعني مقارنة بالشبه، أحط صورة الفنان وأحط صورة المطلوب اللي هو بركاش، وأقول والله صراحة المصادفة خلتني أقارن بالشبه بين هالمجرم المطلوب وهو المجرم الأول على مستوى الهند وبين الممثل المعروف فلان الفلاني، هو بس يبي مثل ما تقول هو شنو قط لهم قشر موز، يبيهم يتزحلقون، تفهم شلون؟ يعني كأنه يحرش رجال الأمن، يقول لهم والله كأنه يشابهه وكذا، بس جابها بصيغة خبر يعني فني يعني. ففعلا حط صورة بركاش وصورة الممثل وجاب أقرب الصور للشبه، لأن ذاك صورته قديمة، فجاب أقرب صور الشبه له يعني دقيق، ويطلعون الخبر طبعا بصحيفة معروفة، وطلعوا رجال الأمن على الخبر واستغربوا من الصحفي، قالوا له شلون تشبه ممثل معروف ومحترم وله أعمال فنية وواحد مجرم، أنت أثرت يعني أنت قاعد تسبب لنا بلبلة يعني للجهاز الأمني. قال والله أنا صراحة شفت الموضوع إنه في شبه بينهم، وعلى فكرة الممثل فلاني عايش في الولاية من 28 سنة، لكن قبلها ما أدري أنا وين كان، وين مسقط رأسه. قال إيش تقصد أنت؟ قال أنتم تدورون على شخص من 28 سنة، وهذا الممثل صار له 28 سنة فقط معروف في الولاية اللي عايش فيها وتزوج فيها واشتغل فيها، زين قبلها وين كان؟ وهذا شبه المجرم اللي انتم مدورون وتقريبا نفس عمره، فلذلك انا شغلني وحطيت هالخبر. فعلا صاروا يدققون وراء الممثل طبعا بشكل غير رسمي، وجدوا انه ما له اي تاريخ، شيكوا على اسمه، في انتم عارفين في الهند يعني كان في تأخر في موضوع ال يعني أنظمة المعلومات والسيستم المترابط بين الولايات وكذا، فيوم شيكوا على موضوع مواليد هذا الممثل، ولا فعلا ما له مواليد وكأنه طالع من العدم، يعني كأن الشخصية هذه طلعت على وجه الدنيا وهو عمره في العشرينات، زين قبل ما له لا شهادات دراسية لا إثباتات لا كذا. صاروا يدققون، راحوا حق مجلس البلدي مع الولاية نفسه يطلعوا له أي إثباتات قديمة ما لها أي شيء، أو يلقون القبض عليه. يوم صادوه ولا هذا بركاش يرجف خايف، أنتم بأي حق وأنا ممثل معروف؟ قالوا له شوف نبيك بس تعطينا أي إثبات لك قديم لما كان عمرك في المراهق أو أنت صغير، وين درست؟ قال ها درست في المدرسة الفلانية، وين هذه؟ قال في المكان الفلاني، يعني يقصد في الولاية اللي هو عايش فيها. راحوا شيكوا وقال لا هذا مو درس عندنا ولا عنده أي إثباتاتيني. تكلم اضغطوا عليه لين اكتشفوا ان هذا بركاش وان اثباتاته اللي بنى عليها شخصيته هي اثباتات مزورة، لكن باحتراف واستطاع انه يستخدمها في استخراج الكثير من الاثباتات الاخرى يعني الاصلية، وضاعت شخصيته القديمة. السالفة مهني، السالفة لما زوجته اكتشفت انجنت، قالت 28 سنة عايش معاي وعياله واحد فيهم صار له 20 واللي ما ادري كم، ويطلع متزوج غيري وعندهم اصلا هذا ممنوع، لان اكتشفوا ان عنده اسرة وعنده عيال تاركهم من 28 سنة. اهلي تذكرت هالغبية هذه زوجته اللي هي راج كوماري، قالت لحظة، تقولون انه كان عايش في ولاية هاريانا؟ قالوا لها اي نعم. يا ابن الذين يا خرب بيتك حسبي الله عليك. قالوا لها شفيك؟ قالت كل سنتين ثلاثة يقول باخذكم سياحة الى ولاية هاريانا، وكنا فعلا نروح هناك ويودينا احد القرى ونجتمع في عائلة ما نعرفهم، لكن يقول هذول اصدقائي، هذول عاشوا معاي اجمل حياة طفولتي وكذا، اطلعوا منه هذول عائلته، ولان عائلته يدرون ان هذا من حاش من حكم وكذا فساكتين عنه، حتى زوجته القديمة كانت ساكتة ولا تتكلم، ويزورهم كل سنتين ثلاثة مع زوجته الجديدة وعياله، لكن كان يقول لهم هذول مجرد اصدقاء وانا احفظ لهم العشرة اللي بيننا، وكان يصرف عليهم ويحبهم وكذا. وتقول الآن أنا فهمت سبب تعلقه في الأسرة اللي كنا نزورها كل فترة وفترة في هذيك الولاية. ما لكم بطويلة، براكاش انكشف وتم إحالته للمحاكمة وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.